طعمهما امتلاء العسل والنصف عن المعدن كقوله على الصراط اليوم وما انبات ممنوع هناك. ولكن هذا الكتاب ابن عقيل حقكم يقول انه يجب النصف عن المعدن يمتنع. وش يقول هو؟ اللي هي مثال جميل. لا ما يقول ما يقول يلزم يا شيخ. لا لا يقول يجب. انا اعرف هذا من زمان. قال في احتمالين. ما في احتمالين. لا ما في. يمتنع. قال انها ممكن تؤول. وامتناعهم. ابن عقيل قال انها ممكن تؤول. لا ما في. كيف لكم المعنى؟ عرفتها في دون. ها؟ المعنى لا ما ما ما لا ما ما ما يكون. وما أن. ما بعد ما. التبن يعلف للفرس مع هذا الاسموني الصباني والاسموني كلهم وهذا الكبن وامتناعه مأسوف هذا الخامس علفتها تبنا وما أنظر إنما هو هذا خالص. لا يا أخي إن كان تبغى لا أقول لك يعني تتبع في الغلط هذا اللي سواه الكتاب هذا. أنا أقول لك الغلط ممنوع النصب على المعية وممنوع على إذا أولت إنما هو يقدر له عامل وينصب على المفعولية زي ما يقدر في قوله في قول الشاعر في الزجر الحواجب والعمومين وسقيتها ماء عرفتها تبنا وسقيتها ماء هذا الصحيح. ايش هذا الكلام؟ ايش انا من زمان عرفتها وانت صغير حين عرفتها. والشيخ محمود من لهجات العرب ادخل كذا جوا وامتناعهما امتناع العطف وامتناع النصب على المعدة. نعم ماشي هذا الكتاب الذي يتم وكذلك جعله وقوله وزلزلنا الحواجب والعيون هذا طريقة الحصول الكتاب فرقها هذا الكتاب. يعني غلط ابن عقيل يا شيخ؟ انا اقول لك غلط. طيب انا بسأل. نعم غلط هذا موسى انا غلطته القواعد العربية غلطته. ايوه انا بسأل وسقيتها ماء بس أما امتناعها زام الغانيات وبارز العلوم لزدنا الحواسب والعلون قل درسنا بالمعنى أحد الابتدائي بعد الابتدائية أمشي. أما امتناع العطف أسمع يسأل بينا لكم العزة كما بيناه نسمون. أما أزرع أما امتناع العطف ليس أنا قلت هذا فالانتفاء المشاركة لأن واوها تستلزم المشاركة. نعم وأما امتناع المفعول معه فالانتفاء المعية في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني. نعم ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للإثم على أنه مفعول به كما قلت لك أيوة سقيتها ماء وكحل العيون هذا قول الفارس والفراء ومن تبعهم. وذهب الجرمي كمان والمازني والمضاري وابو عبيده والاصمعي واليزيد الى انه لا حصر وان ما بعد الواو معطوف وذلك على تاويل العامل المذكور بعامل يصح اصطبابه عليهما فيؤول الزجنة بحسن بحسن وعرفتها وانستها كما هذا الكلام. واما ان يجعلها مفصلا معه لا لكن اذا لم اول الشيخ اصبح ما هو العامل اذا اول ما هو العامل الفعل؟ لا هما مثلا يعني حملوه على امرين بعض النحويين حملوه على انها ايش؟ لا على أول. لا يعني مفعول به لفعل مختلف اي وسقيتها ماء وبعضهم كمان الجرمي والمازني قالوا انه لا حدث ضمنوا ايش؟ ضمنوا يعني ما علفتها ان املتها علفتها نعم بعضه. صحيح هذا؟ نعم. هذا الوجه الصحيح يا شيخ؟ لا. هذا باب مستثنى. لغة عربية. يستثنى أدواته ثمان. الاستثناء له اسم أدوات ثماني. حرفان وهما إلا عند الجميع وحاشا عند السبوي. ويقال فيها حاشا وحاشا. لغة ثانية. انتبه يا أخي. وفعلان وهما ليس ولا يكون ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما خلا عند الجميع وعدا عند غير سبوي. وثمان وهما غير وسيما بلغاتها فإنهم يقال سيما كريضا وسوا كهودا وسواء كسماء وسواء كبناء وهي أغربوها. فإذا استثنيا بإلا انتبهوا وكان الكلام غير تام. ها وهو الذي لم يستثن فيه المستثنى منه فلا عمل لإلا. فلا عمل لإلا لإلا صحيح. الاسم الذي بعد إلا هنا على حسب الأحوال لا عمل إلا فيه. مثل ما قام. ما قام إيه؟ إلا زيد. إلا ما نجح إلا خالد. الآن كما لو خالد هذا فاعل لقام تسلط عليه العام كما لو وجد إلا. واضح. هذا معنى الاستثناء المفرغ. نعم. وإن يفرغ سابق إلا لما كما قاله ابن مالك كما لو إلا عدم. واضح. فلا عمل لإلا بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها. ويسمى هذا الاستثناء استثناء مفرغا كما قلت لكم. وشرطه ولكن الاستثناء المفرغ له شرط. شرطه كون الكلام غير إيجابي أن يكون الكلام منفي. واضح. وهو النفي مثل قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ولا يجيب الشنقيطي لا يجيب القدماء لا يجيب إنما يعني المرتشدون هم يجيبون فيها وما محمد إلا رسول. إيش أعراض هذه الآية وبجد لنا الشاهد الاستثناء المفرغ وكيف كان يعني مفرغا. هيا طبق هيا أعلم وما محمد ما نافية لا عمل لها مؤلمة لأن هناك انتقضت بالنفي انتقضت بإلا. انتقض وين؟ انتقض النفي بإلا الإثبات. ولما انتقض بإلا؟ ليش كيف ينتقض بإلا النفي هنا؟ لأنه هنا عندنا نفي وهناك إشاب فيتغيرون. ها؟ نفي ما نافية إلا مثبتة ما يجتمع النفي والإثبات في الكلام. النفي والإثبات الآن نفي ما هذا نقضته إلا لأن إلا هذا للإثبات. نعم. واضح. طيب هذا محمد ايش عربه؟ مبتدا مرفوع بالضم إلا رسول إلا ذات استثناء من الله. لا تقول ذات استثناء حرف استثناء من الله. لا تقول حرف إيجاب بعد النفي لأن هذه الإيجاب لازم تعتذر. ها نعم هكذا يقول العلماء اللغة. لا قد تكون للاستثناء وهو للإيجاب. نعم ملغاه هذا هو إيجاب. الإيجاب الإيجاب من بعد النفس. هذا رسول رسول هذا رسول خبر رسول الخبر. أي خبر كيف هذا يكون هذا هذا الاستثناء؟ كيف يكون الاستثناء هذا مصرح؟ مقرر لأن لم يذكر المستثنى منه. ها؟ لم يذكر المستثنى منه يعني طيب. هما محمد شيء مثلا أو شيء إلا ولما لم يذكر المستثنى منه ماذا حدث؟ هنا لما حد... إلا هذه حرف الإجابة هنا صلط ماذا حدث بعد ذلك؟ صلط الآن حدث تسلط ما قبل إلا وهو مبتدأ سواء كان مبتدأ المبتدأ يحتاج إلى الخبر تسلط هنا صار رسول هذا يعني خبر لأن ما بعد إلا ما قبل إلا وهو طبع محمد محمد هذا يتسلط على ما بعد إلا لأن المبتدأ يعني يحتاج إلى الخبر كما أن الفعل يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى الفاعل ويحتاج المتعدي كمان إلى المسلم هذا الاستثناء المفرد هذا مثلا واضح وكذلك بعد النهي هاكم كمان من يبين لنا كمان الاستثناء هنا ولا تقولوا على الله إلا الحق أيوه لا خلاص انت معروف انت خلاص قال لي محمود ما سمعت ولا تقولوا على الله الا الحق ولا تغرب ولا تقول بس عندي يا شيخ انا ما سمعت الجمله اول جمله ستسمعوها ايوه واسمعها كمان طيب ولا تقولوا على الله الا الحق وش هو الاستثناء هنا ولا تقولوا على الله الا الحق هات يا أخي اسمك أنت تنسلك صعودك أنا أعذبه موسى أنت اسمك هات هذا الذي لا مفرق كيف يكون مفرق وكيف تقول مفرق عشان المستثنى منه غير موجود فين بابه هذا هذا هو الجماعة فاعل لا وأنا المستثنى منه ما موجود لا ليش ما تكون باب هذا لان هنا الحق غير غير غير الفاعلين للحق يعني ما يعني الان ما قام الا ما قاموا الا حمار الحمار هذا غير مغاير يعني لا ما في اشتراك طيب انا الان وين الان التفريق هنا في هذه الآية إنه ما في مستثنى منه لا كيف يكون مفرد إذا ما إيش يكون هذا الاستثناء إيش وإيش يسمى هذا الاستثناء ولا استثناء مفرغ شيء يعني يتفرغ بإيه إن الفعل هنا متسلط على اللي ما بعده اللي ما قبل إلا متسلط على ما بعده كيف يتسلط إيش أعرابه الحق هنا مفعول به مفعول لمن لمفعول لا ولا تفعله ولا تقوله معه من يعرفه فواول هذا التفريق يكون بالمبتدا لان العامل الاول المبتدا في الايه وما محمد الا رسول المبتدا يحتاج الى الى الى الى الخبر هذا وكذلك في الايه الثانيه هذا يعني العامل فيها فعل تقول يحتاج الى المفعول وهو الحق ما طاب إلا حمار غير مفرد أه؟ ما طاب إلا حمار غير مفرد أه؟ محذوف لا أيوة. ماذا الآن يحتاج إلى المفعول وكذلك قوله تبارك وتعالى هذا الكتاب جزاه الله خير وهو إيه ابن الهشام يمثل للقواعد العربية بالآية يمثل بالآية هذا الذي ينبغي نعم ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي هي أحسن نعم الاستثناء هنا كيف؟ مفرر كيف مفرر؟ لأنه هنا حذف المستثنى منه الشيخ وين المستثنى؟ يعني اللي هو ولا تجادلوا أهل الكتاب تجادلوا يعني أهل الكتاب بشيء أو يعني مقدر شيء مستثنى منه إلا بالحق لا هي احسن. طيب ليش على هذا الشيء؟ هاي يعني بلا تجادل. لا لا نهي جازمه حرف ايش؟ لا حرف نهي وجزم. طيب تجادل الافعال مضارعه مجزوم يعني جزم يحذف النون ظلمه يطلع من الافعال خمسه تفعل. طيب وين الفاعل؟ واو الجماعه مبني على ايه؟ على الضم. على الضم لا السكون على اللام. اللام السكون. طيب هل الكتاب سبقه لسان؟ لا سبقه لسان يا شيخ. لا لا لا انا قصدي ما نحن ما تعلمنا عند العلماء يعني الدراسه ثلاث ساعات وهم يعرفون ما تعلمنا عند يا شيخ. هذا انا في انا قصدي اول التلميذ اول التلميذ ينجو ويسمع ويتعلم يعني العقل قبل اللسان. انا قلت اهل الكتاب يا شعر لا مفعول به وهو مضاف كتاب مضاف اليه. طيب من اي نوع الاضافه؟ ضافت النكرة إلى المعرفة. إيش من أي أنواع الإضافة؟ هنا تفيد محض. أنا قلت من أي أنواع الإضافة؟ معنوية محض تفيد التعريف يا شيخ. طيب هذا الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حرف إثبات إجاب. ها؟ حرف إثبات إجاب. إلا حرف إجاب. حرف إيش؟ إجاب إثبات. نعم. بالتي. جار مجرور. وعلى التجارين. السكون منع علامة الجر كسرة منع من ظهور يا شيخ. حالة الكسرة يا مسكين. جر مجرور يا شيخ. لا جر مجرور أنت ما تعلمت. لا ايش بك أنت؟ أنت غلط. ما أظنك أنك تغلط في هذا المحل. لا ما يغلط. كسرة يا شيخ. الكسرة مجرور بعوف مجرور بالكسرة يا مسكين. ليس التفكير ما على الكون الا تفكير مبني على السكون في محل جر. ليش تقول مجرور بالكسر؟ تقول على الموصولات المبنيه التي تلزم البيت تقول مجرور بالكسر. وين مبني على السكون في محل جر؟ هو هذه اول معركه يا اخوان. ليش ما يعرفها؟ طيب في سؤال هناك ما تقدر عليه. ليش إلا بالتي هي أحسن. هي هي هنا عرابها يا شيخ؟ لا أنت تنمي هي ليس عرابها هنا يعني ممكن مبتدا يا شيخ؟ لا شيخ أنا أسألك وأنت تسألوني مبتدا. مبتدا هذا مرفوع؟ هذا مبني على السكون في محرفة. مبني على هي مبني على السكون؟ هي مبني على فتح. هي أساسية يا شيخ. لا انا ما اعرف ايه محرفه بس انا اساس هي يا شيخ. كان مصري وانت مصري. لا انا ما مصري. انا مصري شامي. ولو كانوا شامي طيب المنصوره هي ايه؟ انا ما قلت هي قلت هي. لا انت قلت مبني على السكون. قلت هي انا سمعت وانا سمعته. انا سمعته يا شيخ. انا قصدي هي ولكن الان احسن ناس عربي خبر قبل لمن؟ هي يعني هي هذا ضمير مؤنث احسن وهذا مذكر. كيف تكون خبر؟ هذا التفضيل. هذا التفضيل. افعل التفضيل. ليش؟ ليش ما وافقك؟ لفظ واحد يا شيخ. ولما؟ افعل التفضيل هذا لفظ واحد يجب احسن ومذكر. ايش؟ يجب لفظ واحد للمذكر. ولما؟ متى؟ تمنى انت ما تعرف هذا. لازم تبين هذا وتوضحه. ليش ما قيل قبل التي هي حسنى؟ لان هذا المؤنث. ها اجيب عنه هو يا شيخ. ياتي المذكر والمؤنث. ياتي المذكر والمؤنث. لا ياتي المذكر. انت تخبر بالمذكر عن المؤنث. هي ضمير مؤنث. ليس ما قيل هي حسنى الا بالتي هي حسنى. هي المؤنث. هي مؤنث احسن. فما ان كبرى هي مؤنث اكبر وصغرى هي مؤنث اصغر. تعلم وغفر. أحمد ما يعرف. أروح. الزبير الزبير. الزبير عنده جواب. الزبير عنده جواب. اسكت يا زبير. أنت قلت تعلم. ستعرف أنك ما تعرف. ليش ما قيل حسنى التي هي مؤنث واحسن وكبرى هي مؤنث اكبر؟ هذا افعل التعجب. لا مستحيل. شديدة. يا أخي انت كلام فاضي. إذا سألنا الشيخ إذا تجرد من الألم والإضافة ما تقول زاد يا إنسان تلزم صحيح التحضير إذا كانت مضرة من المضافة تلزم حالها ولو أخبر بها إيش عن المونة ولو أخبر بها عن الجب ولو أخبر بها عن المثنى تلزم حالها كما قاله ابن مالك في أبشته يعني يعني يعني وإن لمن قولي يضفح الجولي ذا وزي ما تذكر من يوحد اللي ما يعرف هذا البيت ما يعرف هذا مثل قوله تبارك وتعالى يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وتلزم من فين منا كمان ها تنطق وين من ابن مالك قال لك وزي ما تذكر من يوحد ولا أنا أفعل التفضيل هو صله أبدا بمن يجولي ذا تقدارنا ونفظا بمن يجولي ذا وقدر هذا واضح طبيعي يعني من أحسن أشياء ها؟ مقدرة من أحسن نعم لا مقدر فعله من أحسن من كذا فعله التفضيل إذا جولدت من الإضافة لها أربع حالات بلدتها لكم اللي ما يعرف تلك الحالة ما يعرف عنها مش ها ما غلق العراب ليس يا شيخ ما غلق العراب غلق لا الجملة التي يحصل إلا بالتي هي يحصل الجملة هذول مبتدا وخبر لها محل في العرب ولا ما لها محل إلا بالتي هي أحسن هنا لا محل لها صلة الموصول صلة الموصول التي نعم صلة الموصول لا محل ما هي صلة الموصول العالي عايد الموصول إلا بالتي هي أحسن وين العايد يا مسكين يا مسكين بيّا هي يا شيخ أنا إذا سألت واحد منكم يعني القاعدة ولا تطبيق القاعدة يسألوني ضمير هل أنت هو المسؤول ولا أنا المسؤول السائل ولا المسؤول ضمير التي يعود على التي انا قلت لك وين عايد الموصول هي ضمير التي ابن مالك يقول لك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المستمد ايوه هي الضمير اللي يعود للتي التي هي التي هي التي هي هي الضمير التي ما حكم حذف هل هذا العايد يجوز حذفه ام لا هذا كل من درسته ما هو بجلته ما حكم أحد فيها لكن هنا مبتدا عمدة يا شيخ هنا عمدة ولكن هل يجوز حذفه أم لا لا حول ولا قوة إلا بالله أبو المناظر أنت ما لنا السبب الموصول ما حكم أحد في العائد هنا أيوة يا شيخ في العائد إلا بالتي هي أحسن هل يجوز حذفها أم لا؟ أبدا لا يجوز ممكن يا شيخ أرى الشيخ إذا أنت عندك هذا عند من يجب كوفي. عند الكوفي أنت كوفي وهذا قواعد الكوفي هذا الكوفية لهذا تماما على الذي أحسن القراءة لمن هيا بني وأما قراءة حفظ وقراءة فرد تماما على الذي أحسن ما فيه إنسان هيا شيخ ممكن أنت أقول لك إذا قال لك واحدة قل له العائد هناك إذا كان العائد إذا كان الموصول غير أجل لا يجوز حفظه إلا إذا طال التشريع هذا الذي مسى عليه ظهر المسلمين وظهر العرب نعم وأما الأشياء التي استدل به الكوفي اللي استدل به نعم قال ابن مالك قال لك النزل النزل هذا أنا ما أسألك عن النزل أبغي منك أسمع أبغي منك أنا هذا أريد أن أبينه هنا لكم ولكن الصحيح أنها لا يجوز حذفه كما جاءت في قراءة حفظ إن الآية وقراءة الدرس نافع. نعم يعني يعني المتو يعني السبعية، وأما قراءته على الذي تماما على الذي أحسن بالرف الذي تلّى به الكوفيون، هذا ما الذي قراءته ما؟ أنا ما أعرف، أقول لك ما أعرف، ما أحكم عليه السبعية ولا غيره، ولا إنما هو ابن مالك قال لك لازم شاف الصلة ما طالت. نعم العلة ما طالت، الصلة ما طالت، لو طالت بالمفعول هل نحن رأينا في القرآن المحل الذي كان الموطن غرائي وكان المبطل وكان العائل محذوف وحذيفة، طالت فيه الصلة كقوله تبارك وتعالى، مثل قوله تبارك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء هو إله، طالت بالزار والمجر في السماء، معبود إله معناه معبود في السماء معبود في الأرض، واضح؟ تبيه يا أخوان. ولذلك يجلس العلماء قبل التفاصيل يجلسون القواعد العربية عشان يتمكنون في فهم الآية. ايوه مثلا لا ما لسه بقي شيخ الله مستثنى ايش الذي عمل فيه هنا مو الذي عمل فيه المستثنى ما الذي عمل فيه المستثنى المستثنى الان يعني تجادل هذا عملته في ما بعد بالتي هذا متعلق بتجادل عشان اقول يعني هو سؤال توجهه لهم نعم هذا هو واحد متعلق بالتجادل نعم بتجادل ولا تجادلوا بشيء إلا بالتي هي وظيفة المستثنى منه. نعم نعم واضح؟ ايوه بارك الله فيك، ولكن أنت في بعض المرات تغيب عن الجلسة عن الحلقة. على الله. ولو بكام إيرادات لو استمررت في الحضور أقول كنت استمررت فيه وفهمت تمام، ولكن بعدين هيك والله على الله على الله يا شيخ. واضح؟ والاستفهام الإنكاري وكذلك الاستفهام الإنكاري مثل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، إيش حكم الاستفهام هنا؟ مفرغ كيف يكون مفرغ؟ ما بعد إلا نائب الحول ما بعد إلا نعم هذا الاستفهام هنا كيف؟ يعني مفرغ يعني العامل هنا يهلك مفرغ إلى ما بعد إلا شرط الاستثناء المفرغ في اللسان العربي موجود وهو أن يتقدم عليه النفس الاستفهام إذا كان بمعنى النفس للإنكار بمعنى النفس معناه لا يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم بمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون واضح؟ هذه العلوم كلها يحتاج إليه الناس. إذا الشرط في التفريغ هو النفس تغصبه ولكن الاتفاق الإنكار بمعنى النفس. فأما قوله تعالى ذاتكم وياب الله إلا أن يتم نوره ها؟ كيف الاستثناء هذا إيش حكمه؟ ذاتك تطبق الكتاب الاستثناء في هذه الآية وياب الله إلا أن يتم نوره ها؟ ايش حكم ايش الاستثناء هنا يا محمود؟ نعم بين وضح وياب الله الا ان يتم نوره ايش نوع الاستثناء هنا؟ مفرغ برضه يا شيخ كم يا مفرغ وين النفي؟ يابا مع يابا تتضمن معنى النفي يابا تتضمن معنى النفي ايش النفي هذا؟ ايش؟ نعم يابا يرفض الله سبحانه وتعالى الا ان يتم نوره من اي انواع النفي؟ هذا الآية التي وين المفرغ؟ وين المعمول الذي فرغ إليه تفرغ إليه العامل؟ بينه في الآية. أن يتم نوره. أن يتم نوره. كيف أن يتم هذا فعل؟ فعل مضارع منصوب. معناها مصدر يا شيخ. إيش معناها مصدر؟ يعني يأبى الله إلا إتمام نوره. إلا إتمام نوره أن المصرية وما دخلت عليه من أول يعني بالاسم المصري وهو الاسم الذي هو مفعول يابا. يابا كمان بمعنى النفع. نعم. ها ويابا هذا معنى النفع. نعم. منع ذلك. ابى ذلك. الا اسماء مانورة. وحمل يابا على لا يريد الا ان يتم نوره لانهما بمعنى لا يريد بمعنى ويابا منها ويأبى الله ورسوله الا ابا بكر ويأبى الله ورسوله الا ابا بكر الله. وان كان الكلام تاما هذا الكتاب قد جمع ايش الاستثناء المفرغ على الاستثناء التام. واما ابن مالك قد جمع الاستثناء التام لان قال ما استثنت الا مع تمام. وان كان الكلام تاما فان كان موجبا وجب نصب المستثنى. هذا عند الزخرجين. واما عند الكوفيين لا يجب. ولكنك جئت بالحديث الشيخ اللي